Allah bina. Alhamdulillah laqaba wal hayati yalwakum ayyukum ahsanu mala. Ashhadu an la ilaha illallah wahu syarika lahul kubahu ala. Wa ashhadu anna Muhammad wa rasuluhul musla falqil mala. Allahumma salli wa barik ala jami'il wada ala alihi wa ashabihi wa arahillin nujumi fawal ula. Aba'a ayyuhal hadin. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ثم مودع قوله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي فرون منه وإنه ملائك ثم تردون إلى عالم الغيب ثم ردنا إلى عالم الغيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق العلي العظيم. شر المسلمين تنجم رحمكم. Dalam waktu sing ini, marilah kita sama-sama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat ke-8. Yang akan saya bacakan ayatnya, redaksinya. Di sini bedung api, Allahu a'lam bi'adi, katakanlah, sesungguhnya kematian yang mana kamu semua lari dari pasti akan menjemputkan. Kemudian kami kembali kepada zat Allah, Tuhan Maha Mengetahui segala hal gaib dan yang nampak jelas. Selanjutnya akan diberitakan, diberitahu kepada kamu sekalian apa saja yang kamu lakukan. Hari ini sedang Jum'ah Makkah. Bicara tentang kematian, pasti tidak ada sengpun yang mengingkari adanya kematian. Semua ingat bahasa bukan hidup akan mati. Selama mereka hidup, kita lihat kalau kemarin tidak tahu ia masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Kemarin dia melakukan sholat jenazah, sekarang dia disembah. Kalau dia kubur, tidak setahil, sekarang dia dikubur. Belum lama kita bersamanya berziarah kubur, tetapi sekarang justru dia ingin diziarahi kuburnya. Dengan maka tidak seorang yang mengingkari dan lupa akan mati. Tetapi dalam kandemi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita agar biasa banyak ingat dia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Allah akan iru zikazika, banyak itu yang memudahkan kelihatan nikmat di dunia ini. Ya timbul sepertanya, mengapa jurun dan harus kita untuk nanti mengingatkan, padahal tidak ada seorang pun yang lupa dan mengingat kematian. Ahratum, kalau teliti dengan perhatikan dengan seksama, bahwa sebenarnya ada tiga pekerja berangkat mengingat tersebut. Ialah pertama, orang yang tertipu dari hidup duniawi dan lain. Sehingga terjerumus, terkecepung, dan terposok di dalam kelezatan dan kematian. Bila orang ini diingatkan akan kematian, dia akan benci orang mengingatnya. Akan lari dari orang yang mati. Bila ingat akan bukan makan kepada Allah, kan dia akan nantiasa mengut kematian dan saat kematian. Yang terbayang nak harta yang berbanyak, tidak bawa lampur yang mewah. Kendaraan semua bahan yang membenarkan yang akan dikit orang. Sehingga terus akan menci, mengut, dan asli yang bahan sentiasa hanya banyak mengapa harmat. Dari sikap ini, lahir sikap negatif bukti. Ia akan melakukan mumpung sehat, ia akan membang memperhitungkan apa yang ia lakukan timbul sikapnya. Itu menguntungkan diri, melakukan merugi. Jadi, ia akan dan meski orang marah, aji mumpung akan dekat. Terhadap inilah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu," katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu selari darinya, "Mulakikum," pasti menjumpaimu. Bukan hanya di situ, "Tsumma turaduna ilaihi wasyah," kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang Maha Tahu hal-hal yang nampak nyata. Dan sampai di situ, payu dihukum makut malu, dikemudian beritakan kamu, diperlukan dan tontonkan, apa saja kamu lakukan, sekaligus demi pertanggungannya. Tiga dua, ialah orang-orang yang ikmati, ikan syarat untuk tahu pada ingati, dijadikan dalam langkah, dijadikan dalam berak, dijadikan dalam buat. Sehingga, bila melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, ia mesti akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Apa hal akan menguntung diri darang lah apakah ini akan merugi orang lain? Apa ini akan merugi dirinya sendiri? Dari sikap yang kedua ini, akhirnya sifat positif, konstitutif, yaitu pertungan dan perimpan sebelang dan serum berbuk. Hal inilah Rasulullah Sallallahu SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan At-Tabrani, kafa bil mauti wan, cukup kematian penasehat bagi diri sendiri. Tidak usah kita cari penasehat lain. Tidaklah kita menasihat seseorang, tetapi cukup kata kematian itulah jadi sebagai sehat bagi diri masing. Kemudian tipe yang ketiga adalah yang orang menyadari terus menerus bahwa ini akan diakhiri dengan ya inap, ya sad, sasa kita akan mati, dan itu selanjutnya menghadapi kehidupan yang akan datang. Dari sikap ini, dia akan menolak yang satu, yakni ingatian dijadikan dengan bagi dirinya untuk biasa giat amal, giat mempersiapkan bekal untuk kehidupan di alam yang kekal nanti. Ia sentiasa dapat bahwa banyak ibadah itu bukan hanya sebata, bukan hanya zakat, bukan hanya saum, haji, tapi aktivitas positif pun terutama yang akan mendatangkan dungan ikat diri bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, maka itulah adalah ibadah kepada Allah yang akan dijadikan sebagai investasi untuk kehidupan kelak di akhirat. Ini dipuji dari sang Rasulullah SAW, aksun nasi akfaruhu zikran lil maut wa asyduhum isti'adan. Secerdik-cerdik manusia adalah orang yang sering mengingat kematian dan kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan diri banyak-banyaknya membiarkan bekal sebanyaknya untuk hidup sesuai kematian itu. Diriatkan oleh macam ibtunna Iral Muslimin Rahikum. Dalam lain Rasulullah nyata akhiru min zikmut fa'innahu masud doba zihidu fit dunia. Banyaklah mengingat kematian, mengingat mati itu akan mengesdosa kesan serta akan buat sikap zuhud terhadap dunia ini. Barakallahu wa ayyala zikri wa bala minin kula wa innahu sam alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum ila al-qiyamah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah wa a'udzu lakum min syarril dunya wal akhirah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad. Sallim wa radiya Allahu ta'ala 'an kulli shatirin lil ajban min rabbil 'alamin. Alhamdulillah bil alamin. Dayyin ma huwa yukafi aziz. Ya rabbal alhamdulillah yanbaghi li jalalik karim wa 'azimi sulh. Humma nas'aluka ima ila yaqinan sadiq wa sanasiya wa qadan rashid san za wa alib wa tawbatuha wa tawbatal al-muttahad al-mufirah ba'mau wal afwa indal hab al-fadil jati wa taminar ya aziz safar rabbal amin. Allahumma tunaqabau wa rahna imau wa la tu'azibna ba'dal khalal masalau ihdina minal afari wal hatuqat. Allahumma ha'ana fi sawati maut. Allahumma gilinina wal muslimina limat al-yai minhu amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارنا من الجنة الأبرار يا عزيز يا بار يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. أغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الله قد قامت الصلاة قد قامت الله أكبر لا إله إلا الله. Kepada jamaah dimohon untuk lurusnya, dilurusan itu yang lurus, dirapat dan ban yang kosong terbibis. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim, Mahim al-Din, Iyaka abud, Iyaka al-Sa'in, Ihsirat mustaqim, Sirat al-Nazina am'amsa alahim, Wairi al-Ghubi alih al-Dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح ما سبات وما قرن مكي القدس العزيز الحكيم الذي بعث الأمين رسولا هم وعيا تتلو عنهم يائه إزيه يعم الثابق وإتاء من رب في آمير آخنا لم يعد بهم وعزكيم ذلك فضل يؤتي من يشاء الله ذو رب العظيم ونذيهم يطران لم يحيوها كما للحمار يحمل أسفارا بتمثل الذي كذبوا آياتها والله ذي المغالين قل أي الذين هادوا إيسهم أولياء لله من دون فرنوت إن كنت ودين فلا يتمنون أبدا بما أسألت الله مظالمين قل إن المثل تقول فله قيم مردنا إلى عالم الغيب ثم مردون إلى عالم الغيب وشهات فينبئهم بما أنتم تعلمون الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الكهف والبيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضي الصلاة فانتظروا إلى الله وتوبوا إليه الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا أتي أمر أهلها فانفضوا بها وتكون قائما قل إن الله يؤمن له ومن جرى الله غير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله kemudian lah kita bersama-sama berdoa akhir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama untuk kebaikan dan kemajuan PT khususnya hendaklah juga doa saudara-saudara yang pada saat ini Pak Mus di Gemat bolakan saudara bukan seperti sekala cita kita yang sekiranya dari Allah Taala telah bernangka dijabah oleh Bikatim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shirotol Mustaqim أسأل الله الذي لا له أن يتوب إليه أغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحليم الوهاب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آلنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا وليها نموت على دمه الشتاء عمدين وصينا ونبينا دم صلى الله عليه وسلم صلى النبي بشرف محمد وسلم آمين على الله عن دياره في مزيد رب لك الكمال كالبي مصراني رفع الناس ومسد وجلي وقصان نرى ربه والي والرحمه مارني وغيرا رب هب للأزواج ناقع عيوني وجان المتئمة اللهم صل على سيدنا محمد زادنا بها جميع أهوال والآت وطقنا بجمحات وضطنا بجميع ترفعنا هايك عن درجات وضغنا بها غايات من الخاطياء دلات وآل صفي وسلم يا حيوم ذالي وإلى أنك استغيث من أبيك استجيب آد لا أرسل إلى من خوفك فقعلنا شمه شأننا كلها ما أعرف بالصالح لا إله إلا الله الحليم لا إله إلا الله العليم لا إله إلا الله تسبق العدل لا إلا الله كان رشي العزيز الحمد لرب العالمين نستغل رحمة والزائم الفق والغني من غيبك وسلام كن تدعا بلغرته ولم من لا فجته ولم محسن لا يسر ومريضا إلا شافيت جالا إلا علم وعالما إلا أعطه ولا خيرا لا أغف لا ننقضه ولا حاجة حائد الدنيا والآخرة لا قرر ويتها الأمور الصدور وسيب نخت صالحة له أما المؤمنات المزن والمات من بعد بنتنا في الحس آخر سنة أرسلنا لنا قبر عن زيارة الله سيدنا محمد عليه وسلم سبح رب العزة يقول آمن سلي والحلال رب العالمين الله يجيبك الحمد